بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 21 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم للشيخ موسى بن راشد العازمي. تشريع الأذان. الأذان شعيرة من شعائر الإسلام فلا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. وأقوى ما يستدل به على هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع إذانا أمسك وإلا أخر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، فإنه دليل على إسلامهم. ماذا شرع الأذان؟ شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، فقد أخرج الشيخان في صحيحهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل بوق اليهود. وفي رواية أبي داود في سننه بسند صحيح عن أبي أمامير ابن أنس عن عمومته من الأنصار قالوا: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يرجو صلى الله عليه وسلم ذلك. رؤيا عبد الله بن زيد رضي الله عنه. قال عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه: بينما أنا نائم إذ طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: أدعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، قم فألق على بلال ما رأيت فليؤذن فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقي عليه ويؤذن بذلك، فسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فقام يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. كم مؤذنا للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان للرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مؤذنين: بلال بن رباح، وعبد الله بن أم مكتوم، وأبو محذورة، وسعد القرض رضي الله عنهم أجمعين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان يعني بالمدينة وفي وقت واحد، وقد كان أبو محذورة مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وفسعد القرض أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند حسن عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: خرجت في نفر فكنا ببعض طريق هنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الطريق، فآذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فأذن بالصلاة. فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة. فقال: قد أمرتك به. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن حفص بن عمر بن سعد القرض المؤذن قال: أن سعدا كان يؤذن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء، حتى انتقل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فأذن له بالمدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الأذان. جاء في فضل الأذان أحاديث كثيرة، منها روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتح: وفي الحديث من الفوائد استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له من ما لم يجهده أو يتأذى به. اثنان: وفيه أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح. ثلاثة: وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم وأمن غلبة الجفاء. أربعة: وفيه أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر، ولو لم يرتج حضور من يصلي معه، لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفوت استشهاد من سمعه من غيرهم. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اختلف السلف وخلف في معنى هذا الحديث، فقيل معناه أكثر الناس تشوفا لرحمة الله تعالى، لأن المتشوف يطيل عمقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار: كان المؤذنون فيما كانوا يعانونه من أذانهم في الدنيا ورفع أصواتهم به فوق ما غيرهم عليه من أهل الطاعات سواه في معاناتهم إياهم كانت في الدنيا، فاحتمل أن يكونوا بعلو أصواتهم في أذانهم الذي كانوا يعانونهم في الدنيا ومداومتهم عليه في كل يوم وليلة 5 مرات، وإتباعهم ذلك إقامات الصلوات واجتهادهم في ذلك بأصواتهم واستعلائهم على الأمكنة التي يأتون بالأذان فيها مع ما في ذلك من المشقة التي لا خفاء بها، جعلوا ذلك في طول أعناقهم يوم القيامة إلى ثوابهم عليه فوق من سواهم من أهل الأعمال بطاعات الله سواه في انتظار الثواب له والجزاء عليه. ولم نجد في تأويل هذا الحديث مما قال الناس فيه أحسن من هذا التأويل الذي ذكرناه فيه، والله أعلم بما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومعنى الحديث أنهم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت من أذان بعد أذان أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. وقال الإمام البخاري في صحيحه: ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال الحافظ الفاتح: أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرومة قال: تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فأقرع بينهم. وهذا منقطع، وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرومة عن شقيق وهو أبو وائل قال: افتتحنا القادسية صدر النهار فتراجعنا وقد أصيب المؤذن وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه فذكره وزاد فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن. وروى ابن ماجة في سننه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس. روايات ضعيفة وواهية. قال الحافظ الفتح: وردت أحاديث تدل على أن الأذان شرع بمكة قبل الهجرة، منها: واحد، للطبراني من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه الأذان فنزل به فعلمه بلالا، وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. اثنان، وللدار قطني في الأطراف من حديث أنس رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان حين فرضت الصلاة، وإسناده ضعيف أيضا. ثلاثة، ولابن مردويه من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لما أسري بي أذن جبريل فظنت الملائكة أنه يصلي بهم فقدمني فصليت. وفيه من لا يعرف. ثم ساق الحافظ آثارا فقال بعد إرادها: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث، وقد حاول السهيلي في الروض الأنوف الجمع بين الأحاديث فتكلف وتعسف، والأخذ بما صح أو لا. إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه عالما من علماء اليهود، فلما سمع مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة كبر، وكان في رأس نخلة لأهله يختارف لهم، فسمعت تكبيرته عمته خالدة بنت الحارث فقالت له: خيبك الله، والله لو كنت سمعت موسى بن عمران عليه السلام قادما ما زدت. قال: أي عمته، هو والله أخو موسى بن عمران عليه السلام على دينه، بعث بما بعث به. فقالت: أي ابن أخي، أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: نعم. فقالت: فذاك إذا. أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجة في سنن بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جفل الناس عليه، فكنت في من جفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل، والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل قال. فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه له. قال عبد الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فقلت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلام يبهتون عندك، فأرسل إليهم فاسألهم عني، أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قال: فأرسل إليهم فقال صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا وأفقهنا وابن أفقهنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت من إسلام عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: هذا الذي كنت أتخوف منهم. ونزل في عبد الله بن سلام قوله تعالى مخاطبا اليهود: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. وأخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة فأصبنا منها ففضلت فضلة، فقال صلى الله عليه وسلم: يطلع رجل من هذا الفج يأكل هذه الفضلة من أهل الجنة. فقال سعد: وكنت تركت أخي عمير يتطهر فقلت: هو أخي. فجاء عبد الله بن سلام فأكلها. فخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند صحيح عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك ثلاث مرات: فالتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. وأخرج الشيخان في صحيحهما عن خرشة بن الحر قال: كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة فيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام، فجعل يحدثهم حديثا حسنا، فلما قام قال القوم وسره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال: قلت: والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته. قال: فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله، فاستأذنت عليه فآذن لي. فقال: ما حاجتك يا ابن أخي؟ قلت: إني سمعت القوم يقولون لك لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معك، قال: الله أعلم بأهل الجنة، وسأحدثك مما قال ذلك. إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه، فإذا أنا بجواهد عن شمالي فأخذت لآخذ فيها، فقال لي: لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال. قال: فإذا جواد منهج عن يميني. قال لي: خذها هنا. فأتى بها جبلا فقال لي: اصعد. فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على إستي حتى فعلته مرارا، ثم انطلق بي حتى أتى بعمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض وفي أعلاه حلقة، فقال لي: اصعد فوق هذا. فقلت: كيف أصعد هذا ورأسه في السماء؟ فأخذ بيدي فزحل بي، فإذا أنا متعلق بالحلقة، ثم ضرب العمود فخر، وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما الطريق الذي رأيت عن يسارك فهي طريق أصحاب الشمال، وأما الطريق الذي رأيت عن يمينك فهي طريق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منازل الشهداء ولن تناله، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال مستمسكا بها حتى تموت. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتح: وفي الحديث واحد منقبة لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. اثنان: وفيه من تعبير الرؤية معرفة اختلاف الطرق. ثلاثة: وفيه تأويل العمود والجبل والروضة الخضراء والعروة. أربعة: وفيه من أعلم النبوة أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لا يموت شهيدا، فوقع كذلك ما تعالى فراشه في أول خلافة معاوية رضي الله عنه بالمدينة، وتوفي عبد الله بن سلام رضي الله عنه بالمدينة سنة 43 من الهجرة في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. شراء عثمان رضي الله عنه لبئر روما. أخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق بسر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها روما، وكان يبيع منها القربة بمض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها ب35,000 درهم، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال: نعم. قال عثمان: قد جعلتها للمسلمين. وفي رواية الترمذي في جامعه والطحاوي في شرح مشكل الآثار والإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي. وخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفر رومة فله الجنة، فحفرتها. قال ابن بطال: وهذا وهم من بعض رواته، والمعروف أن عثمان رضي الله عنه اشتراها لأنه حفرها. وقال الحافظ الفتح والمشهور في الروايات، فقد أخرجه الترمذي من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق فقال فيه: هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب من مائها إلا بالثمن، لكن لا يتعين الوهم. فقد أخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون المدينة الحديث نفسه الذي ذكرته قبل قليل. ثم قال الحافظ: وإن كانت أولا عينا فلا مانع أن يحفر فيها عثمان رضي الله عنه بئرا، ولعل العين كانت تجري إلى بئر فوسعها وطواها فنصب حفرها إليه. زيادة الصلاة. أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح حسن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثة، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر. قال الحافظ الفتح: والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلى المغرب، ثم زيلت بعد الهجرة إلا الصبح، كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة زيل في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. خوف الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية أراد بنو سلمة أن يتركوا ديارهم، وكانت في أطراف المدينة بعيدة عن المسجد النبوي واقتربوا من المسجد النبوي، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة فنهاهم. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكم بكل خطوة درجة. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما كان يسرنا أن كنا تحولنا. وأنزل الله تعالى في بني سلمة قوله تعالى: ونكتب ما قدموا آثارهم. فوائد الحديث. قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد: واحد، أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات. اثنان، وفيه استحباب السكنى قرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه. ثلاثة، واستنبط منهم بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب، وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب، وإلا في أحيائه بذكر الله أولى، وكذا إذا كان في المسجد البعيد مانع من الكمال كان يكون إمامه مبتدعا. عداء اليهود. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها يهود، وكانوا ثلاث قبائل مشهورة: بنو قينقاع، وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارهم داخل المدينة، وبنو النضير وبنو قريظة، وكانوا حلفاء الأوس، وكانت ديارهم في عوالي المدينة. وكانت هذه القبائل اليهودية هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج، وقد كان اليهود يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثه صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا ذلك في بدء إسلام الأنصار. فلما بعثه الله تعالى من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه وكان من أصحاب بدر قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس بني عبد الأشهل، قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي. فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، فقال له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه، ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له ويحك وما آية ذلك؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا وما تضى؟ قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنة، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمضه يدركه. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمن به وكفر به بغيا وحسد. فقلنا ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى وليس به. قال ابن إسحاق وكان في بلغني عن كلمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما قال اليهود يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل الشرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكره لكم. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال رافع بن هريميلة ووهب بن يهودا ما قلنا لكم هذا قط، وما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قال ابن إسحاق قال صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين. قالت فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت فأتيا كاللين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة. قالت فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. قالت وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب أهو هو؟ قال نعم والله. قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. مجاهرة اليهود بالعداء وبعض أخبارهم. لما رأى اليهود انتشار الإسلام في المدينة حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها، أظهروا الحقد والحسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوا العداوة له ولأصحابه، وانضاف إليهم رجال من الأوس والخزرج ممن كان عسى على جاهليته فكانوا أهل نفاق على دين أبائه من الشرك والتكذيب البعث، إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره وارتماع قومهم عليه فتظاهروا بالإسلام واتخذوه جنة من القتل ونفقوا في السر، وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجحودهم الإسلام. أشد يهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء اليهود الذين نصبوا العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا أشد الناس كيدا حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر وسلام بن مشكم وكنانة بن ضبيع وكعب بن الأشرف وكعب بن أسد وعمرو بن جحاش ورفاعة بن يزيد بن التابوت، ومنهم ابن صلوب الفطيوني الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك بها. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ومنهم رافع بن هريميلة ووهب بن زيد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد أتينا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله في ذلك من قولهما أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وما يتبدأ الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآية والمراد أن الله تعالى ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراح كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. ومنهم عبد الله بن صوريا الأعور وقد كان من أحبار اليهود ورؤسائهم. ذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم رؤساء يهود فيهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسد فقال لهم يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق

قال ابن إسحاق: وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنذر الله تعالى فيهم ينهاهم عن مباطنتهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا وودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أأنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآيات: يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة، أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم، والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا، أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن وبما يستطيعونه من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين ويخرجهم ويشق عليهم. أسئلتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن فيهم. وكان اليهود يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليعرفوا الحق وإنما تكبرا واستهزاء. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقالوا ما رابكم إليه، وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، فقال سألوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم قد قلنا لكم لا تسألوه. فوائد الحديث. قال حافظ الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد: واحد، جواز سؤال العالم في حال قيامه ومشيه إذا كان لا يثقل ذلك عليه. اثنان، وفيه أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بما يغلب على الظن. ثلاثة، وفيه التوقف عن الجواب بالاجتهاد لمن يتوقع النص. أربعة، وفيه أن بعض المعلومات قد استأثر الله بعلمه حقيقة، وفيه أن الأمر يرد لغير الطلب والله أعلم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت اليهود أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: فأنزل الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول الله تعالى: يا محمد لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي تكتب به كلمات ربي وحكمه وآياته الدالة عليه لنفد البحر، أي لفرغ البحر قبل أن يفرغ من كتابة ذلك، ولو جئنا بمثله أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جرا بحور تمده ويكتب بها لما نفدت كلمات الله. وخرج الإمام أحمد في مسنده والطيالسي في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حضرت عصابة من اليهود يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي. فقال صلى الله عليه وسلم: سألوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب عليه السلام على بنيه، لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام. قالوا: فذلك لك. قال: فسألوني عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنها. أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخبرنا عن ماء المرأة من ماء الرجل، وكيف يكون منه الذكر حتى يكون ذكرا حتى يكون ذكرا، وكيف تكون منه الأنثى حتى تكون أنثى، وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم ومن وليك من الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم عهد الله وميثاقه، لئن أنا حدثتكم لتبايعني. فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال صلى الله عليه وسلم: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل وأحب الطعام إليه لحمان الإبل. قالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد عليهم. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما على كان له الولد والشبه بإذن الله، وإن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن على ماء المرأة ماء الرجل كانت أنثى بإذن الله. قالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد عليهم. قال: فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي تنام عينه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد عليهم. قالوا: أنت الآن، حدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: ولي جبريل، ولم يبعث الله عز وجل نبيا قط إلا وهو وليه. قالوا: عندها نفارقك، لو كان وليك غيظه من الملائكة لبايعناك وصدقناك. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا من الملائكة. فأنزل الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى آخر الآية. ونزلت فباء بغضب على غضب. وهم ابن إسحاق في نزول آية. ذكر ابن إسحاق في السيرة أن نفرا من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: يا محمد، أما يعلمك هذا إنس ولا جن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إنكم لتعلمون أنه من عند الله، وإني رسول الله، تجدون ذلك مكتوبا عندكم في التوراة. فقالوا: يا محمد، فإن الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء، فأنزل علينا كتابا من السماء نقرأه ونعرفه، وإلا جئناك بمثل ما تأتي به. فأنزل الله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا نظر، لأن هذه السورة مكية وسياقها كله مع قريش، واليهود إنما اجتمعوا به في المدينة، فالله أعلم. استفتاؤهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الرجم. أخرج الشيخاني في صحيحهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنايا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، إن فيها الرجب. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم والإمام أحمد في المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم، فقال: أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقالوا: نعم. قال: فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقال: لا والله، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزنا في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. قال: فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله تعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يقولون أتوا محمدا، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى في اليهود إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: هي في الكفار كلها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإلزام ما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك، وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تراضوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما اعترفوا به مع عملهم على خلافه بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به، لهذا قالوا: إن أوتيتم هذا والتحميم فخذوه، أي اقبلوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي من قبوله واتباعه. سؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم الدية. كما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم الدية، فقد أخرج ابن حبان في صحيحه وأبو داود في سننه بسند قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قريضة والنضير وكانت النضير أشرف من قريضة. قال وكان إذا قتل رجل من قريضة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريضة ودي 100 وسق من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريضة، فقالوا ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط النفس بالنفس. ثم نزلت أفحكم الجاهلية يبغون. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. قال كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة أدوا إليهم السدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم الدية. موقف مشرك المدينة من الرسول صلى الله عليه وسلم. أقام بعض أهل المدينة على شركهم وأبوا الدخول في الإسلام حتى التحق بعضهم بقريش وراح يؤلب على الإسلام والمسلمين، ومن أشهرهم أبو عامر الراهب وعبد الله بن أبي بن سلول. أما أبو عامر فهو عمرو بن صيفي أحد بني ضبيعة بن زيد من الأوس، وهو والد حنظلة غسيل الملائكة، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبارة في الجاهلية وله شرف في الخزرج. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر، شرق أي غص اللعين أبو عامر بريقه وبرز بالعداوة وظاهر بها، وخرج فارا إلى كفار مكة من مشرك قريش فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب، وقدموا عام أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان، وامتحنهم الله وكانت العاقبة للمتقين. وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصيب ذلك اليوم، فجرح في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، ومات هذا الرجل على كفره وشركه لعنه الله. شأن عبد الله بن أبي بن سلول. وأما عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله فهو من بني الحبلى من الخزرج، وكان مطاعا في قومه لا يختلف عليه في شرفه من قومه اثنان، ولم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين غيره، وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم، فجاء الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك. فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا وأقام على كفره، فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرا على نفاق وضغن، وذلك بعد غزوة بدر الكبرى. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنهما وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، حتى مر مجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي بن سلول، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبرة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذينا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا كذا. فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطرح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أذيت عبد الله بن أبي؟ قال: فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن أبي إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله بن أبي رجل من قومه فشتما، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال والأيدي، فبلغنا أنها أنزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين قتلته فأصلحوا بينهما. فوائد الحديث. قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد: واحد، بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصفح والحلم والصبر على الأذى في الله. اثنان، وفيه الدعاء إلى الله وتأليف القلوب على ذلك. ثلاثة، وفيه أن ركوب الحمار لا نقص فيه على الكبار. أربعة، وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب معه والمحبة الشديدة، وأن الذي يشير على الكبير بشيء يريده بصورة العرض عليه للجزم. خمسة، وفيه جواز المبالغة في المدح لأن الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبد الله بن أبي، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. استغلال قريش المشرك المدينة. وقد استغلت قريش هذا الأمر، وجد مشرك مكة ضالتهم في ابن سلول لأنه على ملتهم، فكتبوه ليكيد المسلمين ويقوم بالدور الذي كانوا يقومون به ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة. فقد أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم. واحترازا من مكائد قريش، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت إلا ساهرا أو في حراسة من أصحابه. فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد: واحد، الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو. اثنان، وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل. ثلاثة، وفيه ثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحة، وإنما عانى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوة توكله للاستنان به في ذلك، وقد ظهر بين درعين يوم أحد ولبس على رأسه المغفرة وقعد الرماة على فم الشعب وخندق حول المدينة، مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل صلى الله عليه وسلم، وتعاطى أسباب الأكل والشرب وادخر لأهله قوتهم ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو أحق الخلق أن يحصل له ذلك. وأيضا فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب، لأن التوكل عمل القلب وهي عمل البدن، وقد قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي، وقال الذي سأله أعقل ناقتي وأتوكل أو أطرقها وأتوكل؟ قال صلى الله عليه وسلم أعقلها وتوكل، فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل، والله أعلم. وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في دلائل النبوة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة كانوا لا يبتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. وأخرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. وأخرج الترمذي في جامعه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. محاولة قريش منع الأنصار عن المسجد الحرام. وكانت قريش تحاول بكل الوسائل أن تضر المهاجرين أو الأنصار الذين آووا المهاجرين، فقد حاولت صد الأنصار عن المسجد الحرام، وقد ظهر هذا جليا في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأبي جهل لعنه الله. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ رضي الله عنه معتمرا فنزل على أمية بن خلف، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد رضي الله عنه، فقال أمية لسعد رضي الله عنه ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت، فبينا سعد رضي الله عنه يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد رضي الله عنه أنا سعد. فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ قال نعم. فتلاحيا بينهما، فقال سعد رضي الله عنه والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال سعد رضي الله عنه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. فقال أمية لسعد رضي الله عنه لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. فغضب سعد رضي الله عنه وقال لأمية دعنا عنك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال إياي؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد إذا حدث. فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد: واحد، معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة. اثنان، وفيه ما كان عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه من قوة النفس واليقين. ثلاثة، وفيه أن شأن العمرة كان قديما. أربعة، وفيه أن الصحابة كان مأذونا لهم في الاعتمار من قبل أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الحج، والله تعالى أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.